من طيبات أشرقت بالليل أنوار من طيبات أشرقت بالليل أنوار ولاح منها لأهل الركب أسرار تمايا الركب لما هب ريح قبا كأن ريح قبا للركب خمار يا سعد رفقا يا سعد رفقا فقد فزنا بكل منى هذا الحبيب وهذا الربع والدار يا سعد رفقا يا سعد رفقا فقد فزنا فزنا فزنا بكل منى هذا الحبيب هذا الطبيب هذا الحبيب والدار بشراك بشراك يا قلب بشراك بشراك بشراك قد لاحت منازلهم بشراك بشراك قد لاحت منازلهم انزل فقد نلت ما تهوى وتختار هذه الديار التي يحمى النزيل بها هذه الديار هذه الديار هذه الديار والله هذه الديار هذه الديار التي يحمى النزيل بها نعم الديار ونعم الأهل والجار.